حصريا على موقع djkimo.com. لساكت ودايما قليل الكلام وماسك في جملة كويس تمام، مدارب هدوءك صراعك حروبك سلامك في حربك وحربك سلام، في عينك حكاوي وقصص كتير وشايل وشكلك معبي الضمير وباهت ومطفي وواضح في صفي أكيد انت ملي طموحهم كبير. يا ريتك بتشكي بتصرخ تقول، يا ريتك تفكر وتعرض حلول، يا ريتك تسيبك وترضى بنصيبك، يا ريتك بتقبل كلام العقول. تراكم جروحك مخلص عليك، مدمر حياتك مكتف ايديك، ده حلم اللي سابك تضيع لما سابك ودعت لما سابك وشمت توفيك. فيلم ده بهزارك وفين اللي كان ليه طلع حضوره بيملى المكان، فين انت وشقاوتك وروحك وعندك اجيب حصريا على موقع djkimo.com.